بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب نهج الرشاد في نظم الاعتقاد الشيخ السلمري رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على يوم القيامة والميزان والصراط، فالآن نتكلم على المبحث الثاني في الفصل الثالث اللي هو الكلام على يوم القيامة. نتكلم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وللمصطفى حوض لورد أولي التقى أباريقه في العد كالأنجم الزهري. وللمصطفى صلى الله عليه وسلم حوض، ومسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم له حوض ولا لكل نبي حوض؟ واخد بالك، الراجح أن لكل نبي حوض. روى الترمذي وقال عنه غريب. طبعا مش كل ما يعني الغالب اللي يقول عنه الترمذي أنه غريب أن يكون ضعيف، لكن ممكن يكون الغرابة لشيء في السند أو في المتن، واخد بالك، أو أنه ورد من طريق واحد، ولا يستلزم أن يكون كل ما يقول عنه الترمذي أنه إيه غريب أنه ضعيف. وده كنا اتكلمنا في المسألة دي في دروس المصطلح. وروى الطبراني أيضا وغيرهما عن سمرة ابن جندة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء يتباهون أيهم أكثر أصحابا من أمتي، فأرجو أن أكون يومئذ أكثرهم كلهم وارده، فأنه كل رجل منهم يومئذ قائم على حوض، من الآن معه عصا يدعو من عرف من أمته، ولكل أمة سمة يعرفهم بها نبيهم. حديث ده بحسنه الشيخ الألباني بمحسنه لغيره. واللي عايز يرجع الكلام يرجع في الصحيحة 1589. طبعا الحديث واضح جدا أن لكل رجل عن كل نبي حوض يقف عليه يدعو من يعرف من إيه من أمته، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا بالغر والإيه والتحقيق. يقول: وللمصطفى حوض لورد أولي التقى طبعا المعتزلة انكرت ثبوت الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله هؤلاء المبتدعة وأمثالهم لا يردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويزادون عن الحوض مثل المنافقين والمرتدين وأصحاب المعاصي والكبائر، واخد بالك. وطبعا إحنا أصحابي فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن إيه أحدث بعدي. يرد هذا الحوض الغر المحجلون الذين لا يؤثرون الدنيا على الآخرة ولا يتنافسون فيها، وأيضا يرده من لم يدخل على أمراء الجوش ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على فجورهم، ويرده الأنصار من أهل اليمن، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يزود الناس لهم، وذلك لفضائلهم ولتقدمهم في الإسلام. وأول من يرد الحوض فقراء المهاجرين. الشيخ وحيد بالي لي رسالة في وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء أفرضوا الكلام عن الحوض بالتأليف، ممكن في رسالة اسمها الحوض والكوثر لبقي بن مخلد، وعليه ذيل لابن بشكوال، فحديث اسمه الروض في أحاديث الحوض للسيوطي، غيرها يعني كثير من المتأخرين يعني ألفوا رسائل في حوض الايه حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بيقول لك ايه: وللمصطفى حوض لورد أولي التقى، يبقى غير أولي التقى مش هيردوا، ماشي زي ما قلنا كده، أباريقه في العد كالأنجم الزهري يعني كالنجوم المتلألئة. روى الشيخان البخاري ومسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين إلية وصنعاء في اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. طبعا والأحاديث كثيرة جدا في هذا المعنى. بعد ذلك المبحث الثالث، احنا تكلمنا عن يوم القيامة، تكلمنا المبحث الأول الميزان والصراط وكذا الحوض، وكذا المبحث الثالث يتكلم عن استحقاق أهل المعاصي دخول النار للتطهير وخروجهم من النار بالشفاعة. يقول: ويدخل ناس بالمعاصي جهنم فيأخذهم منها على قدر الوزر، ويشفع فيهم سيد الخلق أحمد عليه صلاة الله ما غرد القمري. ويدخل ناس بالمعاصي جهنم فيأخذهم منها على قدر الوزر. ده محصلة ما ورد في حديث الشفاعة، يعني البيت ده لخص حديث الشفاعة، وأن العصاة يخرجون من النار بشفاعة الشافعين فوجا بعد فوج على قدر ما معهم من إيمان، ومكثهم في النار يكون على قدر ما فعلوا من عصيان. نسأل الله عز وجل السلام. من الأدلة على هذا أحاديث كثيرة جدا في الشفاعة، والشيخ مقبل وبيقول لك: ويشفع فيهم سيد الخلق. واخد بالك الشيخ مقبل كان عمل كتاب كبير عن الشفاعة، جمع فيها كل أحاديث الشفاعة، ويشفع فيهم من الأدلة على الشفاعة ما رواه البخاري عن عمرو بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. وأخرج أبو داود والترمذي، الترمذي قال حسن صحيح غريب، وأحمد وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. طبعا حديث كثيرة جدا، وقلنا اللي عايز يعني يرجع لها واخد بالك يرجع لكتاب الشيخ مقبل، يعني توسع جدا في الكلام على أحاديث الشفاعة. طبعا لما نثبت الشفاعة بيجا في رد على الوعيدية، الوعيدية اللي هي المعتزلة والخوارج، وإن اختلفوا مقالا اتحدوا مآلا، ده يقول فاسق وده يقول كافر، لكن هما الاثنين خلدوه في النار. فلما نثبت الشفاعة يبقى مش مخلد في النار، يبقى أحاديث الشفاعة ترد على الوعيدية عموما، يعني واخد بالك لما حكموا بخلود أهل الكبائر في النار، وأيضا ترد على المرجئة اللي هو قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، فحكموا أهل الكبائر بعدم دخول النار. واحنا كنا اتكلمنا قبل كده على الكلام على المرجئة، الشفاعة بترد على ده الوسطية مذهب أهل السنة والجماعة. ويشفع فيهم سيد الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم يقول حديث أبي هريرة: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. حديث عند الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله فضل محمد على الأنبياء وعلى أهل السماء، فقال يا ابن عباس بما فضله على أهل السماء؟ قال: إن الله قال لأهل السماء: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. إذا فضل أهل السماء وقال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قالوا: فبما فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فأرسله إلى الجن والإنس. شيخ حسين أسد محقق طبعا المسند أبي يعلم حسن إيه مصح إسناده. ابن القيم في بدائع الفوائد بيقول إيه فائدة. طبعا احنا نتكلم على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على سيد الخلق عموما، أنا سيد ولد آدم، فبدأوا يتكلموا على الحجرة اللي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي الأفضل ولا الكعبة. وإن كان يعني بعض المشايخ بيقول احنا ما فيش مقارنة عشان احنا نفضل بين الاثنين، ما فيش ايه مقارنة، لكن هو المسألة يعني في سلف في الكلام عنها زي ابن عقيل، كلام ده نجله ابن القيم في بدائع الفوائد. بيقول ابن عقيل بيقول ايه سألني سائل أيما أفضل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أم الكعبة، فقلت إن أردت مجرد الحجرة فالكعبة أفضل، إذا المسجد الحرام الصلاة فيه تفضل الصلاة في المسجد النبوي بمئة، تفضلها بإيه الصلاة بمئة صلاة، واخد بالك، فيجي هي أفضل، يجي الكعب أفضل من الإيه الحجرة. إن أردت مجرد الحجرة فالكعب أفضل، إن أردت وهو فيها فلا والله ولا العرش وحملته ولا جنة عدن ولا الأفلاك الدائرة، لأن بالحجرة جسدا لو وزن بالكونين لرجح جسد النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بقى نتكلم على المفاضلة بين الأنبياء، إن شاء الله نتكلم على المفاضلة بين الأنبياء لما يتكلم على البيت 112، هنتكلم على المفاضلة بين الأنبياء إن شاء الله. فبيقول إيه ويشفع فيهم سيد الخلق أحمد صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الله ما غرد القمري. القمري ده طائر زي الحمام كده لصوت حسن، ويخرج من في قلبه وزن ذرة بلا شك منها من مقارفة البر، ويلقى على نهر الحياة فيخرج كلون قراطيس تعرت من السطر. ويخرج من في قلبه وزن ذرة بلا شك منها من مقارفة البر. دليل ذلك ما ورد في حديث الشفاعة عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا. أبو سعيد يقول فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ويلقى على نهر الحياة فيخرج كلون قراطيس. قراطيس دي ممنوع من الصرف لان هي على صيغه وزن منتهى الجموع، واخد بالك، وهي ايه اعرابها هنا مضاف اليه مجرور بالفتحه نيابه عن الايه عن الكسره. طب هو هنا في البيت هو حاطط لك تحتها كسرتين، دي ضروره شعريه، خد بالك، عشان الايه بس كده ضروره شعريه، فهو حط تحتها ايه وضع كسرتين تحت السين. يبقى بيقول لك قراطيس يعني اللي يلقى على نهر الحياه فيخرج كلون قراطيس تعرت عن السطر، يعني ما فيهاش ايه كتابه. وشوف التعبير، تعبير جميل، يعني بعد اختسال في أنهار الجنة زال عنهم ما كان عليهم من السواد من أثر العذاب، من أثر العذاب في النار طهرهم، مفيش عليهم إيه سواد، أصبحوا كالصحائف البيض ما عندهمش ذنوب. دل على هذا المعنى ما رواه مسلم عن يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، يعملوا فتنة رأي الخوارج بقى ويروحوا. قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سريعة حدث مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، وده طبعا ضد مذهبهم. قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثه؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها وأيدوا فيها، ما فيش خروج، يجا أخزي في النار سيخرج وأيدوا فيها مش هيخرجوا، فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم؟ خدلك مقام اللي هو يبعث الله عز وجل فيه، اللي هي المقام الايه المحمود اللي هي الشفاعة. قلت نعم. قال فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به، الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك. قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا فقلنا ويحكم أترون الشيخ، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا، ورب سبحانه وتعالى إيه رد عن إيه عن مذهب الخوارج. فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. بعد ذلك بدأ يتكلم على إيه، على ذبح الموت. ده المبحث الرابع في الكلام على يوم القيامة، تكلم على ذبح الإيه الموت. قال ويذبح كبش، ويذبح كبش الموت، فالناس بعده فريقان ذو ربح وآخر ذو خسر. روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون، يعني إيه تطول أعناقهم لينظروا من إيه يناديهم، وينظرون فيقولون هل تعرفون هذا؟ كل الناس طبعا إيه كل الناس شافته، فيقول نعم هذا الموت، وكلهم قد رأاه. ثم ينادي أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت، وكلهم قد رأاه رآه، فيذبح. ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم يقرأ، ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، يعني هؤلاء في غفلة، غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. بعد كده المبحث الخامس، يعني البيت اللي بعد كده يتكلم فيه عن رؤية الله عز وجل، يقول إيه ولا نمتري في رؤية الله ربنا، وهل يمطر في الشمس في ساعة الظهر؟ ولا نمتري في رؤية الله ربنا، يعني لا نمال ولا نجادل ولا نكذب بأننا نرى الله عز وجل في الإيه في الآخرة. وهل يمطر في الشمس في ساعة الظهر؟ شئنا هو إيه إن إحنا نرى الله عز وجل ولا يماري أحد، أخذ لك في الرؤية كما أن لا يضيم أحدا عند رؤية الشمس في ساعة الإيه الظهر. حديث كثيرة جدا تدل على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، منها ما رواه البخاري. سبحان الله، يعني الآن الأحد يعني يرى يعني كده يستشعر عظمة مذهب أهل السنة والجماعة، يعني مذهب وسطي خدلك في جميع المسائل، مقامهم مقام تصديق وقبول لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله، يعني الناس بس فاهمين ان احنا ان انت فسح شوية، انت تعالى كده عشان اشوف. لا طب ما القمر كل الناس تبص لفوق كده، شوف القمر، محدش يقول لواحد انت ايه منعت من الرؤية مهما كان طويل عنه. كل الناس تنظر لأعلى، حتى لو طفل صغير ينظر لأعلى كده يرى القمر. فهذا دليل على الله عز وجل يكون ايه فوق الناس. خد بالك. قالوا يا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، يعني تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني إمكانية الرؤية في هذا الوقت كإمكانية رؤية الشمس ليس دونها سحاب والقمر ليلة الإيه؟ ليلة البدر. بعد ذلك بدأ ينقل على باب جديد. احنا كنا نتمنى ان الناظم يعني يطيل النفس في الابيات، يعني ابياته جميله ومعانيه جيده، لكن هو ايه يعني يشير لكل باب كده ايه بعباره بسيطه. يعني الباب الثامن الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده باب جديد، الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. اول فصل فيه يبين فضل النبي وبعض صفاته، فيقول وأفضل خلق الله خاتم رسله، خاتم رسله محمد المختار ذو الفضل والفخر، سراج الهدى بحر الندى بلل الصدى مسقي العدى كأس الردى الصرف بالمجري. وأفضل خلق الله خاتم رسله صلى الله عليه وسلم، يعني آخرهم محمد المختار ذو الفضل والفخر. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة، فقال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. طبعا حديث كثيرة في هذا المعنى. سراج الهدى، سراج الهدى، السراج ده اللي هو المصباح الزاهر اللي يسرج بالإيه بالليل. سراج الهدى، الهدى ممكن تقولها بضم ففتح الهدى، أو بفتح فسكون الهدج. يقول إيه أحسن الهدى هدى محمد، أو أحسن الهدج هادي محمد. الهدى بضم ففتح بمعنى الإرشاد، الهدي بمعنى الطريق. يجي أحسن الإرشاد إرشاد محمد، أو أحسن الطرق طرق محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهما إيه كلا المعنيين وارد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يعني كلهما صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم هو مصباح الهداية الذي يرشدنا إلى طريق الجنة. سراج الهدى بحر الندى، بحر الندى يعني شديد السخاء شديد الكرم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الندى اللي هي السخاء الكرم، تندى عليهم وندي تسخى وأندى ندى كثيرا كذلك، يعني في ايه سخاء. وأندى عليه أفضل، وأندى الرجل كثر نداه يعني عطاه، يعني جاية من السخاء والإيه والكرم. الندى اللي هو الجود. بلل الصدى، صدى اللي هو العطش، خد بالك. مسقي العدا يعني الأعداء، العدا العدا كده بالكسر اللي هي الغرباء والأجانب والأعداء. لما نقولها ايه مسقي الايه بالضم العدى، يبقى الاعداء خاصه ما يخش فيهم الايه الاجانب ولا الغرباء، واخد بالك؟ مسقي العدى يعني ايه خليها بالاعم اللي هي الغرباء والاجانب، كل واحد ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتعلم من امر دينه يسقيه النبي صلى الله عليه وسلم. كأس الردى يعني الهلاك، واخد بالك؟ أرضاه الله يعني أهلكه. الصرف، أنا أقول لكم المعنى الإجمالي للبيت يعني بس نوضح، الصرف يعني الخالص، واخد بالك؟ كأس الرضا الصرف يعني إيه يهلكه الهلاك الإيه الخالص. بالمجري يعني بالجيش العظيم، يعني بالجيش الايه العظيم. يبقى معنى الشطر الثاني دوت اللي هو ايه مسقي العدا كأس الردى الصرف بالمجري، يعني الناظر يمتدح النبي صلى الله عليه وسلم انه يذيق بمشيئة الله وبمعونة الله عز وجل له يذيق الاعداء كأس الهلاك الخالص بالجيوش الضخمة. وقد يكون الناظم يقصد ظاهر البيت فيكون إشارة إلى كثرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصه الله عز وجل بأنواع أخرى من الجنود، كأن يقذف الرعب في قلوب أعدائه مسيرة شهر فينهزموا، واخد بالك؟ أو أن ذلك إشارة إلى تأييد الله عز وجل له بالملائكة وبما أيده به من المعجزات في الحرب، زي الحديث اللي هو في مسلم حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني فلما دريت ما صنع ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا ومررت على الرسول صلى الله عليه وسلم منهزما، هو اللي ايه منهزم يعني ايه فار، هو بيفر كده مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته الشهباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأى ابن الأكوع فزعا، انت كده ايه جاي كده ايه مفزوع. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض ثم استقبل بها وجوههم فقال شاهت الوجوه فما خلف الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة. ودي من الأشياء اللي كان بيؤيد بها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، هو الحديث في حنين فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. ممكن يكون تكرر يعني لما يقول ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما، النووي بيقول إيه؟ لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم انهزم، وقالت الصحابة كلهم رضوا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم منهزم، ولم ينقل أحد قط أنه صلى الله عليه وسلم انهزم في أي موطن من المواطن، وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزام صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ذلك عليه، بل كان العباس وأبو سفيان ابن الحارث آخذين بلجام بغلته يكفانها عن إسراع التقدم إلى العدو، حتى إن البراء في الحديث صرح بإيه لذلك. بعد ذلك يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وثيق العرى رحب الذرى باذل القرى. وثيق العرى جمع عروة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يعني استمسك زي ما يقول ابن كثير من الدين بأقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم في نفسها، محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد. ولهذا قال فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال مجاهد العروة الوثقى هي الإيمان. قال السدي هو الإسلام. قال ابن جبير والضحاك لا إله إلا الله. وعن أنس العروة الوثقى القرآن. وعن سالم بن أبي الجعد الحب في الله والبغض في الله. وكل أقوال دي لا لا لا تنافي بينها، يعني هي العروة الوثقى تشمل كل إيه، كل ما ذكر، كل ما ذكر. وثيق العرى رحب الذرى. الذرى بالفتح كل ما استطرت به. يقول لك أنا في ظل فلان، في ظل فلان وفي ذراه، يعني في كنفه وستره ودفئه. استزريت بفلان يعني التجأت إليه وصرت في كنفه. كنا البراء بيقول لي كنا والله إذا احمر البأس، اشتد البأس في الحرب، نتقي به. واخد بالك، نتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رحب الذرى واخد بالك يعني ايه، حمايته لينا في الحرب واسعة. والشجاع وإن شجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اشتد البأس احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رحب الذرى صلى الله عليه وسلم. باذر القرى يعني الإحسان إلى الضيف. ملاذ الورى، طبعا البيت ده انت لو خدت بضاء ملاذ الورى عن قومه واضع الإصر. ملاذ الورى يعني بالشفاعة العظمى. ولما نقول الورى يعني كل الخلق، عشان كده قلنا الشفاعة الايه، لان النبي ليه شفاعات كثيرة، لكن ايه ملاذ الورى كل الخلق، ودي خاصة بالايه الشفاعة العظمى. مقدلك وده احنا قلنا كده ملاذ الورى من باب احسان الظن بالناظم. ورد الدليل بكده مقدلك. واحنا نتكلم على الشفاعة عند البيت 138 ان شاء الله. احنا قلنا الورى فيها عموم يدخل فيها من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يؤمن. وده بيكون بقى ايه في ارض المحشر عند معاينة الحقائق والتيقن من صدق الرسل، فيلجأ جميع الخلق تلجأ الى الانبياء استعجالا للفصل بينهم حتى يستريحوا من عناء هذا اليوم. كل رسل تتأخر وتتعلل، ومنهم من يذكر ذنبا، وعيسى بن مريم لم يذكر ذنبا. كل نبي يذكر ايه ذنبا الا عيسى بن مريم لم يذكر ايه ذنبا في الحديث. يتألمون ان كلهم ايه لست لها، نفسي نفسي الا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب اللواء وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. اللياذ هو الالتجاء لطلب الخير. شيخ سلمان في تيسير عز الحميد بيقول ايه، قال ابن كثير الاستعاذة هي الالتجاء الى الله عز وجل والالتساق بجنابه من كل شر او من شر كل ذي شر. والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ فرق بين العياذ، يجى العياذ عشان ايه يندفع عنك الشر، اللياذ لطلب الخير، لطلب الايه الخير. يجي اذا الاستعاذة بالله دي عبادة، واللياذة عبادة، وكلاهما لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. طب انا ليه بقى حملتها على الشفاعة؟ قلنا هذا احسان، احسان ظن بالمؤلف، لان الشفاعة مما يخطر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. انت تلوذ لي ليشفع عند الله عز وجل، هذا مما اعطيه النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه الله عز وجل ايه له. خد بالك، وعده بذلك. في فرق بين الاستغاثة والاستعانة بالغائب فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وبين الاستعانة والاستغاثة والطلب من الحي الحاضر ما يقدر عليه على أنه سبب. فالاستغاثة والاستعانة واخد بالك بالغائب ده شرك إن كان فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هو غائب أصلا ده شرك. لكن الاستعانة والاستغاثة والطلب من الحي ما يقدر عليه هذا ليس بإيه؟ ليس بشرك، ده أخذ بالأسباب مع طمأنينة القلب إلى الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي ينفع وهو الذي يضر، والشفاعة هذه بإذن الله عز وجل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الله عز وجل هو المعطي المانع والنافع، هو الإيه؟ هو الضر. الشيخ ياسر البرهامي في فضل الغني الحميد تكلم كلام كويس برضو في مسألة الإيه، في هذه المسألة. بعد ذلك يقول ملاذ الورى، قلنا بالشفاعة العظمى عن قومه عليه الصلاة والتركات، عن قومه واضع الإصري، عن قومه واضع الإصري الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال البغوي في تفسيره: والإصر كل ما يثقل على الإنسان، على الإنسان من قول أو فعل. قال ابن عباس والحسن والضحاك والسدي ومجاهد: يعني العهد الثقيل كان أخذ على بني إسرائيل بالعمل بما في التوراة. قال قتادة: التشديد الذي كان عليهم في الدين والأغلال اللي هي الأثقال اللي كانت عليهم، وذلك مثل قتل النفس في التوبة وقطع الأعضاء الخاطئة وخرض النجاسة عن الثوب بالمقراط. احنا عند الوقت انك تغسل الثوب يطهر، كان ليذنب ذنبه يده مكتوب تاني يوم على باب بيته، وتعيين القصاص في القتل احنا يخير، وتحريم اخذ الدية، كان احنا ممكن ياخذ الدية واترك القصاص، لا ده هو يتعين الايه القصاص، وترك العمل في السبت، احنا بس عندنا ده يوم الجمعة، وصلاتهم لا تجوز الا في الكنائس، احنا الارض مسجدا وطهورا، وغير ذلك من الايه من الشدائد التي كانت عليهم، وشبهت بالاغلال التي تجمع اليد الى الايه الى العنق. يجي احنا كده احنا عندنا تخفيف في الدين، يجي هذا الاسر وهذه الاغلال كانت على الامم التي قبلنا خففت ايه عنا. هو المصطفى صلى الله عليه وسلم المبعوث في خير أمة من العنصر الزاكي المنقح من فهري. هو المصطفى المبعوث في خير أمة، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هو المصطفى المبعوث في خير أمة من العنصر الزاكي، يعني من العنصر الطاهر المنقح من فهري. التنقيح اللي هي التهذيب والتصفية، بناخد مش بناخد مسلك في المسلك الأصول اسمه إيه؟ الصبر والتقسيم، تجمع العلل وتنقح، هذا يصلح وهذا لا يصلح، هذا فأنت إيه بتنقح الإيه؟ بتنقح يعني بتهذب وبتصفي. فهر هو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر، واخد بالك، ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وده من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي كان بيلقب فهر، ده اللي كان بيلقب بقريش، اللي قبيلة قريش كلها تنتمي ليه لفهر. روى مسلم عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، اصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. هو العاقب الماحي، هو الحاشر الذي هو القثم. القتال ذو النايل الغمر هو العاقب الماحي هو الحاشر. روى الشيخان عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبيش صلى الله عليه وسلم. هو العاقب الماحي هو الحاشر الذي هو القثم. القثم لها معنيين، أحدهما القثم من وهو الإعطاء، يقال قسم له من العطاء يقثم إذا أعطاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أجود الناس، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. المعنى الثاني الجمع، القثم اللي هو الجمع، يقال الرجل الجموع للخير قثوم وقثم. والمعنيين يحتملهم الايه؟ الذي هو العاقب الماحي هو الحاشر الذي هو القثم، يعني هو اللي بيعطي عطاء من يخشى الفقر، او اللي هو دي جامع لاصول الايه؟ الخير ومعاني الخير. كلاهما يحتمله البيت. القتال ذو النايل الغمر، الغمري. القتال السيوطي في القصاص الكبرى يقول: أخرج ابن فارس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمي في التوراة أحمد الضحوك القتال، يركب البعير ويلبس الشملة ويجتزي بالكسرة سيفه، يعني بالقليل، يعني سيفه على عاتقه. قال ابن القيم في زاد المعاد: وأما الضحوك القتال فإسمان مزدوجان لا يفرط أحدهما عن الآخر، عشان يجيش الايه، يعني زي القابض الباسط القافض الرافع، يجي الضحوك القتال، فانه ضحوك في وجه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فظ، قتال لاعداء الله لا تاخذ فيهم لومه لائم. ذو النايل الغمري يعني ايه؟ العطاء الكثير. واخد بالك؟ المقصود بين جود النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان يعطي عطاء وافرا كثيرا. فضائله ليست تعد، وهو لما بعالج من رمل عداد وبالبر. شوف فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ازاي؟ فضائله ليست تعد لا تحصى صلى الله عليه وسلم، وهو لما بعالج، عالج دي موضع في البادية، واخد بالك؟ فيها رمل، واخد بالك؟ وهل لما بعالج من رمل عداد وبالبر. واخد بالك؟ البر احنا معروف اللي هو الارض، واخد بالك؟ ما فيهوش ميه يبقى فيه ايه؟ فيه رمل، يعني واخد ارض. المقصود المبالغه في بيان كثره فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انت تقدر تعد الرمل اللي بعالج تقدر تعدها ولا بالبر، وكذلك لا نستطيع ان نعد فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. ألفوا كثير من يعني الكتب في بيان فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيان خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم، نتكلم في المرة القادمة في الفصل الثاني عن المعراج، وبعد كده نتكلم على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، نكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.